فإذا طاف الإنسان اشتغل بالدعاء بما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. وقد نبه الله عز وجل على أن الناس منهم من تشغله الدنيا عن سؤال الآخرة، تشغله مسألة الدنيا عن مسألة الآخرة. البعض يظن أن هذا في الكفار، هو الواقع الآية في المسلمين. كيف لما يقول منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أنك تجد الرجل يشغل نفسه بحظوظ الدنيا، مثلا عنده حاجة من حوائج الدنيا فلا يفتر عن الدعاء بها وشغلت نفسه. تجدها في الوالد والولد، الأب الأم، فإذا أدى عبادة تجده لا يشتغل إلا بهذا الدعاء المعين. مثلا هو مريض بمرض معين فدائما يشتغل بالدعاء بهذا المرض، مع أن هناك أعظم من المرض وهو أن يسأل الله العفو والعافية في دينه ودنياه وآخرته، وأن يسأل الله أن يلطف به فيما هو قادم عليه من آخرته، لأنه يقدم ما على جنة أو على نار. فهو مشغول عن الدعاء بالأصل والأساس، ما هو أهم. تجد المرأة ابنها عنده اختبار فيقول أمي أدعو لي أدعي، فتأتي مثلا ليلة الجمعة وهي ساعة في السحر فتجز اللهم نجح ولدي اللهم نجح ولدي، هذا شيء طيب، لكن لا ينبغي أن تكون الدنيا هي أكبر الهم. ومن ضلع العلم على المسلم أولا يقدم الأمور التي هي أعظم وأجل، وهي النجاة من سخط الله وغضبه وسؤال الله عافيته. ولذلك من أجمع الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما جمع الله لعبد بين هذه الثلاث إلا أفلح وأنجح في دينه ودنياه وآخرته. حتى قال أنس كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكان أنس إذا دعا بدعاء دعا بهن أو جعلهن في الدعاء. فالدعاء في الطواف لا يشترط فيه أن يكون لكل شوط دعاء كما في الكتب هذه التي تباع، وهذه لا يجوز بيعها لأنها مشتملة على منكر، هذا ما له أصل، وتخدع الناس، ومن أكل أموال الناس بالباطل. لم يثبت في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد للطواف أو للسعي دعاء مخصوصا. قد أدركنا من مشايخنا من يقول بتحريم بيعه، لماذا؟ لأنه تغش من الغش ومن أكل أموال الناس بالباطل، وإنه نسأل الله العافية من الحرمان أن الإنسان لا يعرف حتى كيف يسأل ربه، نسأل الله السلامة والعافية. لا يحتاج من يطوف بالبيت أن يأتي بمن يدعو ويصيح أمام الناس ويصيحون وراءه، ما يسمى بالمطوف، هذا ما له أصل. والإنسان يدعو بما فتح الله عز وجل عليه وبمن شرح به صدره، وهذا الدعاء الذي يدعو به على هذه الصفة هو الذي يكون في حضور القلب. والدعاء المسموع هو الدعاء الذي يدعو فيه الإنسان بحضور قلب، أما أن يدعو بدعاء لا يعرف معناه. وكذلك أيضا إذا أراد أن يدعو لا يرفع صوته فيؤذي ويشوش على الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، والله أقرب إلى العبد من حبل الوريد وهو أعلم بحاجته سبحانه. فرفع الصوت واللغط والصياح كل هذا مما لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته، والحمد لله كثير من هذه الأمور جزى الله القائمين عن الحسبة أراحون منها وأراح المسلمين. ولا من يعرف الطواف في القديم يرثي للحال، تجد الصياح حتى أنك ما تعرف حتى كيف تخشع في دعائك. والحمد لله كثير من هذه الأمور زالت، والأصل أن الإنسان يدعو بما يعرفه وبما يعيه فيسأل الله عز وجل الخير الدنيا والآخرة. أما أن يصيح وراء شخص، بعضهم يدعو بدعاء ما يعرف معناه، حتى إن بعضهم لا يعرف اللغة العربية وهو يدعو ولا يدري ما الذي يدعو به، حتى بعضهم يقول ولا تدع لنا ذنبا، قال بعض المشايخ بجواري إلا قطعتها. فيدعو الإنسان بعضهم في العمرة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا، هو في العمرة لأنه ما يعي، يقرأ ولا يدري ما الذي يقرأه. وهذه مشكلة كبيرة، يعني أن الإنسان معاملة الله هي أعظم معاملة. العبد إذا أراد أن يعامل ربه أن يلتمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتأدب مع الله عز وجل، وهذه من آداب الطواف، أن الإنسان يسأل عن الأحكام والسنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤدي العبادة وهو يتقرب إلى ربه بحق، ولا يزدلف إلى الله ولا يتوسل ولا يتوصل إلى رحمته بشيء إلا بهدي كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن الله قفل كل السبل ولم يبقي إلا سبيلا واحدا الذي أنت تنادي به في صلاتك، اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو صراط الله المستقيم. أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتي إلى هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الطواف بالبيت، أين أنت؟ هذا المكان العظيم، ومع ذلك يصعب عليك أن تسأل أهل العلم وترجع إلى أهل العلم كيف أدعو كيف أسأل. فالخلاصة على طلبة العلم وعلى العلماء والخطباء أن يوجهوا الناس في هذه العبادة، أن أعظم ما يكون في الطواف حضور القلب واستشعار القرب من الرب، فإنه في حال طوافه بالبيت بين يدي الله كحال المصلي، ومن هنا تستشعر أنك في أفضل مكان على وجه الأرض، أن الله اختارك في هذه الساعة أن تكون في هذه العبادة وهي الطواف بالبيت في أفضل بقعة، وحينئذ تستشعر هيبة هذا المكان وهيبة العبادة التي تقوم بها، فتدعو الله عز وجل وأنت حاضر القلب، تبحث في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أجمع الأدعية. إذا أردت أن تدعو فعندك أمران، أمر لدينك وأمر لدنياك، فأما أمر دينك فشيء مضى وشيء أنت مقبل عليه، الذي مضى تسأل الله أن يعفو عنك مما سلف وكان وأن يغفر ذنبك وأن يتجاوز عنك، والذي يغفر هناك حقوق واجبة ومحرمات، فتسأل الله عز وجل أن يغفر لك حقوقه التي كانت عليك ولم تؤدها على الوجه المطلوب، ولو حسبت في صلاة فريضة واحدة حسابا عسيرا والله ما نجوت، في صلاة واحدة فريضة لو حاسبك الله حسابا عسيرا ما تنجو منها، فكيف بالصلوات؟ فتسأل الله عز وجل أن يخلصك من حقوقه وأن يتجاوز عنك، تقول يا رب إني ضيعت حقك فاغفر لي من صلاة من زكاة من صوم. وهكذا بالنسبة لحقوق العباد، فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنك وأن يعينك على رد المظالم إلى أهلها والتحلل منها وأن يغفر لك إساءتك إلى الناس فيها. ما أنت قادم عليه أن تسأل الله عز وجل أن يجعل ما بقي من عمرك خيرا لك مما مضى، فتسأله أن يعصمك بطواعيته تكون مطيعا له، وأن يجنبك الحدود والمحارم وكل ما يغضبه سبحانه، وأن يحسن لك الخاتمة في هذه الدنيا. طيب، إذا أعطاك الله القيام بالفرائض فيما بقي من عمرك، وأعطاك الله العصمة من المحرمات، ووفقك لأعمال الزاكية أن تجتهد فيها فتنال علو الدرجات وأحسن لك الخاتمة، ما بقي شيء، فهي مجملة، وهذا معنى آتنا في الدنيا حسنة، أن يكون لإنسان على الحسنة في جميع حقوق الله حقوق خلقه، كذلك أيضا في حقوق العباد، فتسأل أن يعينك على بر الوالدين وصلة الرحم ورد الحقوق إلى أهلها والقيام بها على وجهها. ثم تسأله بعد الدنيا، ما الذي بعد الدنيا؟ القبر والحشر والمصير إلى الجنة والنار، وكل هذا فصله الله لك في كتابه، ما تحتاج أحد يلقنك الدعاء، مصيبة أن يصبح الإنسان يحتاج من يلقنه ما الذي يسأل به ربه، الذي تسأله أكرم من سئل وخير من أعطى وخير من يرجى سبحانه وتعالى. هذا المكان الذي تمشي عليه من أهم ما ينبغي الإنسان إذا أراد أن يطوف، أن يستشعر أن الله اصطفى لهذا المكان، فيسأل نفسه كرم الله علي أني وصلت إلى هذه البقعة، فكم من أرواح أزهقت وما بلغت بيت الله، وكم من أرواح سلبت وما وصلت إلى رحاب هذا البيت العتيق، منهم من مات في البحر تقمه البحر، ومنهم من أكله السبع، ومنهم من حبسه المرض، ومنهم والله اختارك فوصلت، فتكاد تطير فرحا بنعمة الله عز وجل، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا استشعرت قبل أن تطوف أن الله بلغك لهذا المقام العظيم وهذا المكان الذي هو أفضل وأشرف مكان على وجه الأرض عند بيت الله المحرم المعظم، تسأل نفسك ما هو هذا البيت؟ وصفه الله لك بوصفين: إن أول بيت وضع للناس، ليس هناك بيت قبل بيت الله الحرام، وضع للناس أي وضعه الله لك وللناس جميعا من أجل أن تعبد، للذي ببكة مباركا، شوف وصفه بكونه مباركا، وهدى للعالمين، ففي هذا البيت البركة وفيه الهداية. فأسعد الناس من قام بحق هذا البيت وحرمته بتعظيم الله وتوحيده والطواف بقلب لا يشغل بغير الله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه. ووالله لو أذن للأرض التي تطوف عليها أن تتحدث بما استجيب عليها من دعوات وفرج عليها من كربات وأقيل عندها من عثرات، وكم خرج وصدر عنها من مؤمنين ومؤمنات قد جبر لهم الكسر وعظم لهم الأجر، وقيل لسعيهم إنه مشكور ولذنبهم إنه مغفور ولعملهم إنه عمل صالح مبرور. لو أذن لهذه الأرض أن تتحدث لهالك ما تسمع، أين أنت؟ فالذي يأتي يطوف يستشعر عظمة هذا المكان، يستشعر أنه ضيف على الله، هذا بيت الله سبحانه وتعالى، تحس أنك ضيف على الله، تقول أي كرم أكرمتني يا ربي، تدخل وأنت منكسر لله عز وجل. ولذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة من هيبة البيت ومن هيبة المكان المحرم، مع أنه أحل له في تلك الساعة وهي ساعة القتال يوم فتح مكة، دخل عليه الصلاة والسلام على رأسه المغفر وطأطأ رأسه حتى كادت لحيته أن تمس قربوس سرجه كما في الحديث الصحيح، من هيبة هذا المكان. أي مكان أنت وصلته، أي مكان بلغته، هذا مكان عظيم جليل. فلما تحس أن الله بلغك هذا المكان تفرح بنعمة الله، فعندها تتأدب مع الله عز وجل. وأجمع العلماء والأئمة على أنك إن طفت بالبيت ليس لك من طوافك إلا ما عقلت وخشعت وكنت حاضر القلب فيه، فلا يسمع الدعاء من لاه ولا يسمع من ساه، ولا يلتفت إلى شخص يدخل المطاف وليس هم إلا أن ينتهي وكأنه في سجن، يدخل الموفق السعيد وهو يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، وفي قرارة قلبه عظم كرم الله سبحانه وتعالى وجوده. فكم من أناس دخلوا هذا المكان وأعمارهم في 60 و70، بل حتى منهم من هو في 100، الله وحده يعلم أنه جاء إليه سبحانه وتعالى، جاءته هذه الوفود وجاءته هذه النفوس المؤمنة الموقنة بذنوب الأعمار، فخضعت وخشعت وذلت واستكانت وطافت ببيت ربها تسأله المغفرة، فما خرجت إلا كيوم ولدتها أمهاته. بيت، أي بيت، مباركا وهدى للعالمين، فلا يعلم أحد مقدار البركة التي فيه إلا الله، ولا يعلم مقدار الهدى والخير الذي جعله الله في المناسك التي شرعها لعباده وبينها برسله بأفعال رسله، ما أقامه من شعائر ذكر الله عز وجل من توحيده ودعائه ومسألته إلا هو سبحانه وتعالى. يطوف الإنسان وهو يستشعر هذا المحال، ما يحتاج أحد يأتي يصيح أمامه بدعاء لا يفهم، ولا يحتاج لأحد أن يأتي ويبين له ما الذي يسأل ربه، إلا إذا كان بشيء وارد عن في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجهل فيتعلمه. هكذا الموفق السعيد. ولذلك تجد المؤمن الصالح يطوف بالبيت ويتمنى أن الطواف لم ينقضي، ولله المثل الأعلى: فلن تبلغ لذة الطواف والمطاف إلا إذا حفك الله بتلك الألطاف وشملك برعايته وعنايته وأمنك من كل ما تحذر وتخاف. لن تذوق لذة ذلك المطاف إلا إذا دخلت وأنت تستشعر أنك بين يدي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين. ولله المثل الأعلى: لو قيل لرجل ستدخل على ملك من ملوك الدنيا لوجدته يتمنى أن اللقاء أكثر مما يقال له، فإذا قيل له الساعة قال أريد ساعتين، وإذا قيل يوم قال أريد يومين وثلاثة، ولله المثل الأعلى، فكيف بمن دخل بيت ملك الملوك الذي جعله مثابة للناس وأمنا؟ تدخل تطوف تتمنى أن هذا الطواف لا ينقضي، تنادي أحب حبيب وأقرب قريب وأرحم رحيم وأكرم كريم، تنادي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، من أنت؟ تنادي ملك السماوات والأرض وجبار السماوات والأرض في هذه الزيارة التي هيئت لك ويسرت لك، فأنت ضيف على الله ووافد على الله، والطواف بالبيت هو المحك، وتبدأ به وأنت تستشعر هذه النعمة والمنة الإلهية، منكسرا لله جل جلاله، واثقا بالله سبحانه وتعالى، ولا يعجز الله شيء. تصور أنك تدخل على بيت ملك الملوك الذي أمره كن فيكون، فكم من مريض شفاه، وكم من مبتلى عافاه، وكم من مذنب غفر ذنبه وستر عيبه وفرج كربه. الله أعلم كم من كم شاء ليس في فيما مضى، بل في كل طرفة عين من السائلين والراكعين والساجدين. ثانيا، هل تعلم ما هو بيت الله؟ جعل الله في البيت شيئا تكفل به لعباده، أن من دخله كان آمنا، وتأمل ومن دخله كان آمنا. نعم، هناك الأمن، أنهم كانوا إذا من الأحكام الشرعية أنه لا يؤذى أحد عند بيت الله وفي حرم الله، حتى إن العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء كان الرجل يلقى قاتل أبيه، يلقى الرجل الذي قتل أباه داخل الحرم لا يتكلم معه بكلمة واحدة، تعظيما لحرمة الحرم. وقال عمر رضي الله عنه: والله لو رأيت قاتل الخطاب في حرم الله ما هيجته، تعظيما لحرمة الحرم. فمن دخله كان آمنا. لكن هناك أمر آخر، أنك تدخل وعندك هموم، تدخل وعندك غموم، والله وعد أن من دخله كان آمنا، فهنيئا لمن دخل وهو يخاف عذاب الآخرة، يخاف من القبر ويخاف من الحشر ويخاف من النشر ويخاف من فضيحة على رؤوس الأشهاد، ويخاف من يوم من تشيب من نهوله الأولاد، ويرجو من الله أن يؤمنه. هنيئا لمن صدر من تلك الرحاب وقد أعطي الأمان من الله في دنياه وآخرته. فهذه كلها أمور ينبغي أن يستشعر العبد في عبادة الله عموما وفي الطواف خصوصا. فهذه الرحاب شأنها عظيم والمقام فيها كريم، فهنيئا لمن وفقه الله ويسر له أن يعطي هذه الرحاب حقها وحقوقها. فقط لا تنسى أنك بين يدي الله. النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المقام العظيم، وهي عبادة المحسنين، جعل الله وإياكم منهم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله أعرف أقواما أصابتهم مصائب عظيمة في الدنيا، وتعرفون من ابتلي بالناس يأتيه من يشكو همه وغمه، حتى إنها بعضها كان من العسير حله، فمنهم من ذهب واشتكى إلى ربه في عمرته والله ما رجع إلا وقد قضيت حاجته، ما رجع إلى بيته إلا وقد قضيت حاجته. وهذا أمر كان يقوله العلماء، كانوا يقولون في المطاف: ما سأل عبد حاجته إلا قضيت، لشرف ذلك المكان. لكن يسأل بقلب حاضر، ما عرف، حتى إني أعرف رجلا كان مشلولا وسأل الله عز وجل، وكان ذلك بصدق منه وبإيمان، يقول: ما انتهيت من دعائي إلا وأنا كان معه شلل نصفي أجاركم الله وأدخل بالعربية. ولما سأل الله في تلك المواطن صادقا مخلصا موحدا من قلبه، قال: فأحسست بحرارة في قدمي، هي فيها يقول أخذتني سنة من النوم، فسمعت صائحا يقول بعد ما دعا وبكى وسأل ربه في آخر ساعة من الجمعة: قال فأخذتني مثل السنة فسمعت صائحا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. سبحانه لا إله، ما أحوجك أن تسأل غيره. قال فأحسست بسخونة وحرارة شديدة في قدمي فإذا بي أحرك أصابع رجلي، فخفت لو أني أمام الناس قمت يعني يتعجبون أنه دخل بالعربية. فيقول فأحسست إذا بي أحرك قدمي أحرك أساف البدني كأن لم يكن بي من شيء. فقلت للذي أحضرني أخرجني، فلما أخرج حتى بلغ الفندق قال فقمت فإذا به سوي كأن لم يكن به شيء. وهذا شيء يسير أمام عظمة الله في أمراض وأسقام وعلل، وأعظمها علل الدين. فكم من مفتون كفي فتنته في ذلك المكان.